نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد، نجد شيخ باب الأئمة في التراويح يجمع بين الشف والوتر في سلام واحد، مع العلم أن المأموم لا ينوي إلا الشف دون الوتر، فهل يصح منه الوتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا يجب أن نعلم أن من أوتر بثلاث فله أن يوتر بركعتين، فله أن يصلي ركعتين أولا ويسلم ثم يأتي بالثالثة، وله أن يجمع الثلاث بتشهد واحد وتسليم واحد. وأما بالنسبة للمأمومين فإنهم ينوون أنهم في وتر حتى في الركعتين الأولين، يعني مثلا الإمام إذا انتهى من التراويح وكبر للشفع الذي يسمى عند الناس الشفع، أنا أنه دخل في الوتر، وعلى هذا فالمأموم ينوي أنه داخل في الوتر، وبذلك لا تلتبس عليه الأمور، لأن الشفع من الوتر. لكنه صفة ثانية، والذي أرى أنه ينبغي للإمام أن يكون على وتيرة واحدة، بمعنى أن يوتر بثلاث فردا بتشهد واحد وتسليم واحد من أول الشهر إلى آخره، أو أن يكون يوتر الصفة الثانية، أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة حتى لا يتلخبط الناس. مع أني كما قلت لك كما أقول السائل ما ليس فيه لخبطة، لأن الركعتين المنفردتين هما من الوتر، فالمأموم ينوي من الأصل من يوم كبر الإمام بعد التراويح ينوي أنه دخل في الوتر. ولكن يا شيخ، نعم نعم، بالنسبة لبعض الأئمة قد يصلي 8 ركعات ثم يشفع، وبعض الأئمة قد يصلي 10 ركعات ثم يشفع، فقد لا يعلم المأموم هل هو يريد أن يشفع بعد 8 ركعات أو يشفع بعد 10 ركعات، فلا ينوي بذلك. الذي ينبغي للإمام أن يستمر إما على 11 وإما على 13 حتى لا يتلخبط الناس. أما كون يصلي ليلة 11 وليلة 13 فهذا لا شك أنه سيشوش على الناس. لكن بعض الإخوة يقول إني أفعل ذلك ليتبين للناس أن الأمرين جائزان، وهذا لا شك أنه قصد طيب، لكن يحصل به التشويش، ويكفي أن يبين للناس أن الأمرين جائزان بالكلام. إذا سلم من الصلاة قال إنه يجوز أن نصلي 13 ركعة وأن نصلي 11 ركعة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إنما يفعله بعض الأئمة من كونه يصلي 9 ركعات بتسليم واحد يجلس بعد 8 ولا يسلم ثم يصلي 9 بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر على هذا الوجه. أقول إن هذا خطأ من هؤلاء الأخوان، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن هذه الصفة بالوتر إنما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في بيته وحده، ولم يثبت أنه صلى هذه الصفة بالناس أبدا. وثانيا أن هذا يشق على الناس أن يصلي بهم 9 ركعات بتسليم واحد، فإن من الناس من يكون له حاجة، من يحتاج إلى نقض إلى إراقة البول وما أشبه ذلك. ثم على فرض أنه لا حاجة في مشقة أن يسجد بهم 9 ركعات، ومثل هذا يمكن أن يخبر الناس به بدون أن يفعله فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله حين صلى بأصحابه في قيام رمضان. وإنني بهذه المناسبة أيضا أود من إخواني الحريصين على بيان السنة بالقول والفعل أن ينظروا نظرة فاحصة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وهل كان يفعله على هذا الوجه؟ مثلا إذا صلى وحده، والإنسان إذا صلى وحده ويطول ما شاء، أو إذا صلى بالناس، أو ما أشبه ذلك. وهذه مسألة ينبغي لطالب الحديث أن يجعلها له على بال. جزاكم الله خيرا. خير وخير. السلام عليكم. السلام.